بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: قال القاضي: وإذا شك في الفعل الذي فعله هل هو قبيح أم لا فهو مفرط في فعله، وتجب عليه التوبة من هذا التفريط. نعم، يعني لا من الفعل عند القاضي أبو يعلى يجب عليه التوبة من التفريط لا من الفعل، لأن الفعل ما هو واضح. نعم. ويجب عليه أن يجتهد بعد ذلك في معرفة قبح ذلك الفعل أو حسنه، لأن المكلف أخذ عليه ألا يقدم على فعل قبيح ولا على ما لا يأمن أن يكون قبيحا. نعم. فإذا قدم على فعل يشك أنه قبيح فإنه مفرط، وذلك التفريط ذنب تجب التوبة منه. نعم. وأصل هذه المسألة مذكور في آخر باب الإمامة. نعم. قال الشيخ، سيأتي ما قد إن شاء الله. نعم. قال الشيخ تقي الدين: فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها. هذا شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله ابن تيمية، هو تقي الدين، والحنابلة رحمهم الله من تلاميذه والقريبون من عهده يقولون قال تقي الدين، أكثر ما يقولون في كتبهم قال تقي الدين، وقال أبو العباس، ويقصدون به شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال الشيخ تقي الدين: فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها، إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص، مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتم منه لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن، وتصح من بعض ذنوبه في الأصح. نعم. قول شيخ الإسلام رحمه الله يقول: التوبة العامة تكفي في الذنوب جميعا، إلا إذا تبين أن هذه التوبة العامة معارضة بماذا؟ بشيء خاص، بأمر خاص، ذنب خاص بعينه. فإذا كانت معارضة بذنب خاص بعينه فلا بد من التوبة منه بعينه، لأن هذا الخاص قوي في الورود، وإذا كان كذلك فلا بد من أن يحدث له توبة خاصة له، إما أن يكون في حق الله وإما أن يكون في حق عباده، فلا بد أن يتوب منه التوبة الخاصة، وتبقى حينئذ التوبة العامة على العموم في بقية الأمور. نعم. وذكر الشيخ في الدين النووي أنها تصح من ذلك الذنب، أنها تصح من ذلك الذنب عند أهل الحق، وهو الذي، وهذا الذي ذكره عن النووي هذا في رياض الصالحين في باب التوبة. نعم. وهو الذي ذكره القرطبي أنه خلاف قول المعتزلة. نعم. وقال ابن عقيل وعن أحمد ما يدل على أن التوبة لا تصح إلا عن جميع الذنوب. قال في رجل قال: لو ضربت ما زنيت ولكن لا أترك النظر. فقال أحمد رضي الله عنه: ما ينفعه ذلك، فسلبه الانتفاع بترك الزنا مع إصراره على مقدماته وهو النظر. نعم، هذا سيأتي أيضا جواب شيخ الإسلام عنه في الصفحة القادمة. وهذا الذي اعتمد عليه القاضي أبو يعلى الحنبلي شيخ الحنابلة في حينه رحمه الله، فهذا الذي اعتمد عليه من قول أحمد سيأتي توجيهه عن شيخ الإسلام ابن تيمية. والإمام أحمد ما أراد الذي فهمه القاضي كما سيأتي إن شاء الله معنا. فقوله فسلبه الانتفاع بترك الزنا مع إصراره على مقدماته وهو النظر، لأن النظر بريد موصل إلى الزنا، العينان تزنيان وزناهما النظر، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، فالنظرة فاعتكست في قلب صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر، فالنظر سهم من سهام إبليس مسموم. الشاهد الإمام أحمد قال ما ينفعه ذلك، وسيأتي توجيه شيخ الإسلام فندعو الكلام له إن شاء الله. المهم أن القاضي فهم أن هذا ما يصح به توبته، فهمه من كلام الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله: فأما صحة التوبة عن بعض الذنوب فهي أصل أهل السنة، وإنما يمنع صحتها المعتزلة والقائلون بالاحتياط، وأنه لا تنفع طاعة مع معصية. فأما من صحح الطاعة مع المعاصي صحح التوبة من بعض المعاصي. انتهى كلامه. وذكر هذه الرواية القاضي، وذكر ابن عقيل في الإرشاد. نعم، الإرشاد كتاب من كتب الفقه عند الحنابلة، وهو مطبوع، طبع مؤخرا في مجلد موجود. نعم. وذكر ابن عقيل في الإرشاد هذه الرواية ولفظها قال: أي توبة هذه؟ وصرح أنها اختياره، وأنها قول جمهور المتكلمين. يعني أبو الوفا ابن عقيل الحنبلي له ميل إلى المتكلمين، ولذلك قامت عليه الحنابلة، قاموا عليه بسبب ميله إلى المتكلمين، ولكنه في آخر أمره رجع وتاب بمحضر أمة من الخلق عظيمة ملأت جامع المنصور على يد الشريف أبي جعفر. فذلك حينما أهدروا دمه أفتى الحنابلة بإهدار دمه، وذلك لأنه تسلط على أهل السنة والحديث ونصر مذهب أهل الكلام والاعتزال فأهدروا دمه، فكتب كتابة اسمها النصيحة، يقول عنها ابن قدامة: وهي الفضيحة، وما كنت أعلم سر وكنت أتعجب من سر إهدار بعض أصحابنا الحنابلة لدمه حتى وقفت على هذه النصيحة والتي هي في الحقيقة فضيحة. ثم كتب ردا عليها، وقبل أن يكتب الرد ساق إسناده إلى ابن عقيل بتوبته، ومع ذلك لم يمنعه من أن يرد على نصيحته هذا، قال: لأنها ربما وقعت بيد من لم يعلم توبته. فكتب رسالته العظيمة النافعة تحريم النظر في علم الكلام، رد بها على أبي الوفا بن عقيل الحنبلي. وأبو الوفا بن عقيل كان له ميل في غالب عمره في موافقته لأهل الكلام، نحى نحوهم ومشى على طريقهم، وكان ابن الجوزي من الحنابلة كذلك ماكن على طريقة أهل الكلام في صفات الله جل وعلا، فلهذا كان لهم منه موقف. فالشاهد هذا ابن عقيل ذكر هذه الرواية عن أحمد وقال إنها اختياره وأنها قول جمهور المتكلمين، وسيأتينا. وهكذا أهل الباطل ينظرون إلى قول العالم الرباني الإمام السني ويقولون: أنتم تنكرون علينا، هذا قول إمام من أئمتكم، لكنهم ما فهموا قول الإمام من أئمة السنة. فالإمام أحمد الآن سيبين شيخ الإسلام رحمه الله مراده بهذا القول. نعم. فالقاضي حكاه عنه بالمعنى، وأبو الوفا بن عقيل ذكر الرواية ويقول أحمد: أي توبة هذه؟ نعم نعم. قال رحمه الله: قد قال أحمد في تعاليق إبراهيم الحربي: لو كان في الرجل 100 خصلة من خصال الخير وكان يشرب النبيذ لمحتها كلها، وهذا من أغلظ ما يكون. واحتج لاختياره بما ليس فيه حجة. من هو اللي احتج؟ من؟ أبو الوفا ابن عقيل ذكر الرواية عن أحمد هذه، وذكر ما في تعاليق الحربي إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد ناصرا هذا القول، وأنه اختيار، أنه الاختيار عن الإمام أحمد، وهو قول جمهور المتكلمين. نعم. يقول المصنف رحمه الله ابن مفلح، يقول: واحتج لاختياره بما ليس بحجة. من هو؟ ابن عقيل اختار هذا، احتج له بما ليس بحجة، أن التوبة ما تصح من بعض الذنوب وبقي البعض الآخر، فاحتج لاختياره بما ليس بحجة. فالقول الحق قول أهل السنة، أما قول المتكلمين والذي نحى إليه ابن عقيل أبو الوفا ابن عقيل فليس بصحيح. فالتوبة لو تبت من 5 ذنوب وبقي عندك ذنبان صحت التوبة مما تبت منه، ويجب عليك أن تتوب من الباقي، هذا هو الحق وهو قول أهل الحق. وأما ما تسند عليه أو استند إليه من قول الإمام أحمد فيقول الشيخ الإسلام نعم. وقال الشيخ تقي الدين نعم إنما أراد يعني أحمد أن هذه ليست توبة عامة، نعم لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر، نعم فإن نصوصه المتواترة تنافي ذلك. نصوص من؟ نصوص الإمام أحمد، فهو إمام أهل السنة، كيف يقال عنه هذا القول ويحشر مع المتكلمين؟ مذهبه يحشر مع مذهب المتكلمين. إنما أراد الإمام أحمد أن هذه التوبة ليست توبة كافية في استغراق ذنوبه، أي توبة هذه؟ الواجب عليك أن تتوب من إيش؟ أن تتوب من جميع الذنوب، هذا الواجب، لكن إذا تبت من بعضها صحت التوبة. فأي توبة هذه؟ هذه التوبة ما تنفعه النفع الكامل، فيها نفع، هذا مراد الإمام أحمد رحمه الله. يعني كما لو سرق إنسان ماله وأراد أن يتوب فأعاد بعضه والبعض الآخر لشخص آخر لم يعده، صحت توبته من ظلمه لذلك الشخص بإعادة ماله، وبقي عليه أن يتوب من بقية السرقات، أليس كذلك؟ هكذا، فهذا هو المراد. نعم. قال شيخ تقي الدين، وقال الشيخ تقي الدين إنما أراد يعني أحمد أن هذه ليست توبة عامة، نعم لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر، نعم فإن نصوصه المتواترة تنافي ذلك، وحمل كلامه على ما يصدق بعضه بعضا أولى، لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف. نعم كلامه. نعم، القول الآخر قول من؟ قول المعتزلة والمتكلمين، فيحشر مذهب أحمد مع المعتزلة، هذا أمر منكر. ولكن لما أراد ابن عقيل أن يقوي اختياره الذي اختاره وهو مذهب المتكلمين ولم يفهم كلام أحمد وما تفطن فيه ونظر ودقق النظر وتأمل، جعله حجة له لبقائه على مذهب المتكلمين. نعم، وهذا غلط، فإن هذا القول مردود، خاصة عمن اشتهر كالإمام أحمد واشتهر مذهبه وإمامته في السنة. نعم. وقال ابن عقيل أيضا في الفنون، قال بعض الأصوليين لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، فإن الإنسان لو قتل لإنسان ولدا وأحرق له بيدرا ثم اعتذر عن إحراق البيدر دون قتل الولد لم يعد اعتذارا، نعم. وهذا ظاهر على مذهب أحمد ويجب أن يكون هو المذهب، نعم. لأن أحمد قال إذا ترك الصلاة تكاسلا كفر وإن كان مقيما على الزكاة والحج وغير ذلك، انتهى كلامه، وفي مأخذه نظر ظاهر. لا شك أن في مأخذه نظر ظاهر، فالكفر محبط للأعمال، أليس كذلك؟ الكفر محبط للأعمال، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فالكفر محبط للعمل كله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم إيش؟ كفروا بالله وبرسوله، فالكفر محبط للأعمال، فمن ترك الصلاة تكاسلا كفر في أصح قول العلماء. نعم، وإذا حاج وزكى وصلى لا ينفعه ذلك لأنه قد خرج من الإسلام، قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، فهذا الأمر بين ظاهر. أما كل إنسان يعمل بعض المعاصي فيتوب من بعضها ويبقى عليه البعض الآخر ويقول أو يقال له إن هذا لا يصح لأنك ما دمت على ذنب آخر أو على كبيرة لم يقبل منك التوبة في الذنب الثاني، هذا قول ضعيف بل قول منكر مخالف للنصوص. وأما أن يأتي إليه ويقول يجب أن يكون هذا هو المذهب، فهذا حسب فهمه هو، لأنه لم يفهم كلام الإمام أحمد رحمه الله وما عرف مراده. نعم. ولذلك عقب المصنف بعد تفسير شيخ الإسلام الجميل الذي تقدم، حكى قول ابن عقيل عن بعض الأصوليين وهم من المتكلمين، ثم عقب عليه هو بنفسه قائلا: وفي مأخذه نظر ظاهر. نعم. قال القاضي أبو الحسين، وهذا يعني لك في العبارة إذا أردت أن تعقب على عالم، نعم، فيكفيك أن تقول في هذا نظر وتورد ما عندك ففيه لك. نعم. وهذا من حسن الكلام. نعم. قال القاضي أبو الحسين: اختلفت الرواية، هل تصح التوبة من القبيح مع المقام على قبيح آخر؟ أبو الحسين ابن أبي يعلى، أبو الحسين ابن أبي يعلى صاحب الطبقات، صاحب طبقات الحنابلة، وهو محمد بن محمد بن الحسين الفرع المتوفى سنة 526، صاحب الطبقات طبقات الحنابلة هو القاضي أبو الحسين. أما والده فلا يقال فيه إلا قال القاضي، وأحيانا يقولون أبو يعلى. والحنبليون قوم لا نظير لهم في الدين والفقه والتقوى، إذا ذكروا أحكامهم بكتاب الله خلقوا وبالحديث، وما جاءت به النذر إن الإمام أبا يعلى فقيههم حبر عروض عروض بما يأتي وما يذر. فيقال فيه القاضي مطلقا، ويقال فيه أبو يعلى، وابنه يقال فيه القاضي أبو الحسين. نعم. كما يقال عند الشافعية القاضي حسين صاحب التعليق في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالقاضي أبو الحسين هو ابن أبي يعلى محمد بن محمد بن الحسين الفراء المتوفى 526. نعم. قال القاضي أبو الحسين: اختلفت الرواية، هل تصح التوبة من القبيح مع المقام على قبيح آخر يعلم التائب بقبحه أو لا يعلم؟ على روايتين، إحداهما يصح، اختارها والدي وشيخه، يعني الإمام أبو يعلى الحمد لله. نعم. اختارها والدي وشيخه لأنه لا خلاف أنه يصح التقرب من الآن، يعني نعم، أنه يصح التقرب من المكلف بفعل واجب مع ترك مثله في الوجوب. نعم. كذا في مسألتنا. نعم. والثانية، لو تقرب بواجب من الواجبات وأهمل واجبا آخر، يقال ما يقبل منه الواجب الذي فعله حتى يؤدي جميع الواجبات؟ لا، ما يقال هذا. فكذلك في التوبة، هي واجبة من جميع الذنوب، فلو ساب من بعضها قبل، ويبقى البعض الآخر فيجب عليه أن يتوب منه. فلو سرق وضرب وتاب من السرقة وأعاد المال إلى صاحبه صحت توبته، وبقي أن يتوب إلى الله جل وعلا من ظلمه لمن ضربه، ويسأله المسامحة أو يأخذ بحقه منه لانفكاك الأمرين. نعم. عن كل واحد منهما عن الآخر. نعم. والثانية لا يصح، اختارها أبو بكر واحتج بقوله تعالى: أبو بكر الخلال. نعم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، توعد بغفران الصغائر باجتناب الكبائر، فإذا ارتكب الكبائر أخذ بالكبائر والصغائر، واختارها ابن شاق الله. نعم. واحتج بأنه ابن شاق الله، ابن شاق الله هو إبراهيم المتقدم الحنابلة، إبراهيم ابن أحمد بن عمر بن حمدان المتقدم الحنابلة، متوفى في 360 أو 70 300 لا بل متوفى في 396 396 هذا تاريخ وفاته. نعم. وهو صاحب دين وعبادة وزهد وورع وفقه جميل وكلام في العقيدة جميل أيضا ينقل عنه رحمه الله. نعم. وهو من الطبقة الثالثة في طبقات الحنابلة. نعم. من بعد تلاميذ أحمد. نعم. واحتج بأنه يستحيل أن يكون محبوبا لقوله تعالى: إن الله يحب التوابين، ويكون في حال ما هو محبوب كفعل ما هو ممقوت. نعم. ويكون في حال ما هو محبوب كفعل ما هو ممقوت. واختارها واحتج بأنه يستحيل أن يكون محبوبا. نعم. نعم، بقوله تعالى إن الله يحب التوابين. نعم. ويكون في حال ما هو محبوب. هو محبوب كفعل ما هو ممقوت. هو ممقوت. نعم. هذا القول منه رحمه الله بيان لماذا لم تصح التوبة من بعض الذنوب مع بقاء البعض الآخر، واحتج عليها بهذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فيقول إن هذه المزية وهي قبول التوبة معلقة بما باجتناب الكبائر، فالصغائر لا تقبل التوبة منها إلا بما إلا باجتناب الكبائر. فإذا بقي وارتكب الكبائر أخذ بالصغائر. ليش؟ قال لأنه يستحيل أن يكون محبوبا، لقوله تعالى إن الله يحب التوابين، لأن هذا الرجل ما تاب، والله يحب من؟ التوابين. فهل نقول عنه إنه تائب؟ ما دام عنده شيء وقد ترك شيئا فما ينطبق عليه اسم إيش؟ اسم التائب. عنده ذنوب وبقيت وذهبت ذنوب بالتوبة، استغفر منها، نقول له على هذه الرواية التي اختارها، نقول على قوله يقول لا يقبل منه، لأن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالصغائر ما تكفر إلا بالكبائر، إذا تاب من الكبائر واجتنبها. هذا من ناحية الفعل المفعول الذي يفعله الإنسان، ما يقبل التوبة في بعض والبعض الآخر موجود، واستدل عليه بالآية. أما من ناحية الفاعل فالله جل وعلا يقول إن الله يحب التوابين، وهذا الذي تاب من بعض الذنوب والبعض الآخر لم يتب منه لم ينطبق عليه اسم إيش؟ التائب. فإذا كان كذلك فحينئذ لا توبة له. لما؟ لأنه يستحيل أن يكون محبوبا، يعني أن يسمى تائبا، ويكون مقسم، بعض أفعاله منقوطة وبعض أفعاله إيش؟ محبوبة. فهذا كله قياس عقلي. نعم، قياس عقلي. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على ذلك، وإذا جاء النفس بطل الاجتهاد معه. نعم. قال رحمه الله، واضح يا إخواني ما أخذ ابن شاكلة؟ نعم، واضح من ناحيتين، من ناحية الفعل المفعول الممارس من العصيان من المعاصي، ومن ناحية الفاعل. من ناحية المعاصي الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم منقلا كريما، ومن ناحية الفاعل إن الله يحب التوابين. فالذي ينظر إلى ناحية الفعل المفعول لهذا العاصي الذي جاءنا تائبا، الذي ينظر إلى فعله يقول هذا تائب من بعض الذنوب وبقيت عنده ذنوب أخرى، والله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فإذا بقيت عنده بعض الكبائر ما تكفر له الصغائر ولو تاب منها. لما؟ لأن الله يقول إن تجتنبوا نكفر، جواب الشرط نكفر. من ناحية الفاعل الله جل وعلا يقول يحب التوابين، والتوابين جمع تائب. فحينما يأتي هذا الرجل يقول أنا تبت من هذا الذنب وبقي عنده ذنب آخر، قال اسم التائب ما ينطبق عليه، والمحبة من الله لا تنطبق عليه. لماذا؟ لأنه تاب من بعض وترك بعضا، فما يمكن أن نسميه تائبا، لأنه يستحيل أن يكون محبوبا وعنده بعض الممقوتات. يكون في حال واحدة محبوب وممقوت ما يمكن. فهذا من حيث التصور العقلي فجاء به على ما سمعنا. واضح ما أخذه؟ واضح؟ ولكن هذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح، لأن النصوص ترده. وإذا جاءت النصوص النقول الصريحة بطلت اجتهادات العقول. نعم. قال رحمه الله: وروى أحمد ومسلم عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم والبخاري، وقال 70 مرة. قدمه لأن اللفظ له، قدم مسلما فرواه مسلم والبخاري وقال، ولو لم يقل والبخاري وقال لعرف أنه إنما قدم مسلما عليه لكون اللفظ له. وهذه طريقة لبعض علماء الحديث، بعضهم يقدم مسلم إذا كان اللفظ له، وبعضهم يقدم البخاري لمنزلته ثم يقول واللفظ لمسلم. نعم، واللفظ لمسلم. نعم، وهذا الذي عليه أكثر المحدثين، يقدمون صاحب المرتبة المتقدم ثم يشيرون في الأخير فيقولون واللفظ لفلان. فمثلا لو رواه الخمسة فتقول رواه الخمسة واللفظ للنسائي، فما تقول رواه النسائي وبقية الأربعة أو بقية الستة. هذا الذي مشى عليه أكثر المحدثين، وإن قلت مثل ما قال المصنف هنا فلا بأس في ذلك. نعم. ولأحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وأن تقديمهم للإمام أحمد فلكونه متقدم رتبة، وهو شيخ الشيخين البخاري ومسلم شيخهما، فحينما يقدم لا لكون الكتاب الذي صنفه أولى من الصحيحين لا، ولكن لكونه أقدم. فمن قدم أحمد لتقدمه ولإمامته، إما إلى المؤلف وإما إلى المؤلف، فإن نظر إلى المؤلف قدم أحمد، وإن نظر إلى المؤلف قدم صاحب الصحيح. نعم. قال ولي أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والله إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. ولي أحمد قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأثير فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله محمد بن مصعب مختلف فيه، ولم يسمع الحسن من الأسود. يعني فيه انقطاع، الحديث فيه انقطاع، هذا هو ضعيف بسبب الانقطاع. نعم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم مرفوعا: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. نعم. ولأحمد والبخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمن سمش وكان في سقط. ها، سقط الصاحب عنهما، عن البخاري عنهما، إذن عن المؤلفين أنا ما عندي، فأنا قلت لعله سقط الصاحب هكذا، فلعله سقط الصاحب، لأن الضمير بالإفراد لا يراد به إلا الصاحب، فلعله أراد المؤلفين الإمام أحمد والبخاري، وهذا وجيه يتجه. نعم. قال ولي أحمد والبخاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. نعم. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى في الحث على التوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 70 مرة، والرواية الأخرى 100 مرة، ويطلب الناس أن يتوبوا: يا أيها الناس توبوا. فهذا أمر بالتوبة. وحديث ابن عباس وأنس الشاهد منه قوله: ويتوب الله على من شاء، فهذا هو المتعلق بالتوبة. فالأول الحديث الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يؤيد بها ما قالوه أنه تصح التوبة من المظنون، من المظنون فيه الذي يحصل فيه شك هل وقع منه ذنب ولا ما وقع، تتوب على العموم، هذا شاهده: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه وأستغفر في اليوم 70 مرة 100 مرة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهل معنى ذلك أنه يتوب من ذنب فعله وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا منه عليه الصلاة والسلام يستدل به على ما قيل في أول الكلام أنه يتاب مما ظن فيه، إذا غلب على الظن أنه وقع في ذنوب ولو لم يتيقنها، فهذه الأحاديث دالة عليها. وإلا هنا طائفة من العلم بينوا أن هذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية المراد منها حث الأمة على المبادرة إلى مثل هذه الأفعال الصالحة. فالشاهد الدليل فيها أو وجه الاستدلال أن هذه الأحاديث التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح الاستدلال بها على ما ذكره في أول الكلام، التوبة مما يظن، إذا غلب على ظنها أنها أخطأ أو وقع في شيء وما يتيقن هو هل هو إثم أو غير إثم، فهذا يصح لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عصم ومع ذلك كان يتوب. وأما الحديث الآخر وهو حديث ابن عباس وأنس رضي الله عنهما، الشاهد منه للباب أو للفصل كله للسودة، وللمسألة التي ستأتي معنا في الذكر هو قوله عليه الصلاة والسلام ويتوب الله على من شاء، فمناسبتها للسودة قوله ويتوب الله على من شاء، والشاهد منها على من تاب، فإن من إيش؟ من اسم موصول، من ويتوب الله على من تاب اسم موصول ولا لا؟ أليس كذلك؟ ومن ذلك كل من تاب، فهو داخل تحت هذا العموم، سواء كانت توبته عامة من جميع الذنوب والآثام التي وقع فيها أو يظنها أو من بعضها، فما دام وقد تاب فإن الله يتوب عليه، فهذا وجه الشاهد منه، ويتوب الله على من تاب، فإن من هنا موصول والموصول يفيد العموم، فيعم من تاب التوبة الكاملة من جميع الذنوب والمعاصي، ويشمل من تاب من بعض الذنوب لأنه ينطبق عليه أنه إيش؟ تاب. ويتوب الله على من تاب، أي على الذي تاب، فهذا داخل تحته سواء كانت توبته عامة أو خاصة جزئية في بعض الذنوب مع وجود البعض الآخر، فهذا وجه الاستدلال به. وأما حديث البخاري أحمد البخاري أعذر الله إلى امرئ بلغه أو أخر أجله حتى بلغه 60 أو 60 سنة كما هو اللفظ معنا هنا، فالمراد بهذا أنه في زمن الإمكان، نعم أنه في زمن الإمكان، وهي هذه السنون التي بلغه الله سبحانه وتعالى إياها. فإن 60 سنة ماذا بعد يرجو الإنسان؟ 60 سنة ماذا يرجو بعدها الإنسان؟ فلو أخذه لم يكن له ظالمة. وهذا فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على أن التوبة واجبة على الفور، وما ينبغي للمرء أن يتأخر فيها. نعم. وإذا مسع إلى هذا السن ولم يبادر بالتوبة وأخذه الله جل وعلا لما كان ظالما له، لما؟ لأنه أمهله حتى بلغه هذه السن التي يعذر معها، فإذا وصل إليها بعد ذلك إذا أخذ فلا يكون حينئذ له عذر، قد قطعت حجته على الله جل وعلا. نعم. ولعلنا نقف عند هذا ونواصل إن شاء الله تعالى غدا إن متعنا الله في الحياة أو في اللقاء القادم، ومن قول المصنف وإن جهله تاب مجملا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.